بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله الله نعم. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: وجواب آخر جيد، وهو ما رواه إبراهيم بن الجنيد الختلي في كتاب العظمة بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل اسمه إذا أراد أن ينزل نزل بذاته. فإن قيل فقد روي بضم الياء ينزل الله، وإذا كان كذلك صح التأويل بأنه ينزل من أفعاله التي هي ترغيب لأهل الخير واستعطاف لأهل العطف. قيل هذا غلط. هذا الحديث إن الله جل اسمه إسناده ما ساق الإسناد بإسناده عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بس نعم إن الله جل اسمه إذا أراد أن ينزل نزل بذاته. قال المحقق قال لم أجده بهذا اللفظ. فيها أقول فيها غرابة ونكارة، يا أراد أن ينزل ينزل بذاته. نعم صلى الله عليه. فإن قيل فقد روي بضم الياء ينزل الله، وإذا كان كذلك صح التأويل بأنه ينزل من أفعاله التي هي ترغيب لأهل الخير واستعطاف لأهل العطف. قيل هذا غلط، لأنه لا يحفظ هذا عن أحد من أصحاب الحديث أنه روى ذلك بالضم، فلا يجوز دعوى ذلك. والذي يبين بطلان ذلك قوله: ألا من يسألني فأعطيه، ألا من داع فأجيبه. وهذه صفة تختص بها الذات دون الأفعال، وما هذه الزيادة إلا تحريف. الأفعال هم يريدون بالأفعال المخلوقات، ما عندهم أفعال تقوم به، يريدون بالأفعال المفعولات. وهذا وهذه الأقوال تختص بالذات، يعني تختص بنفس الرب، تختص به سبحانه. لا يقول من يدعوني من يسألني من يستغفرني، لا يقول هذا إلا الله نفسه، لا يقول ذلك شيء من مخلوقاته. هذا ما نقول، هذا شيء يختص بالذات لا بأفعال. نعم صلى الله عليك. وما هذه الزيادة إلا تحريف المبطلين لأخبار الصفات. فإن قيل يحمل قوله ثم يعلو المراد به ملائكته، قيل هذا غلط، آمنت بالله، لأنه قال في الخبر ثم يعلو على كرسيه. نعم. وليس هذه صفة للملائكة، لأن الكرسي مضاف إليه. وكذلك قوله ثم يرتفع لا يصح حمله على الملائكة، لأن هاء الكناية ترجع إلى المذكور. فإن قيل ليس قد قال تعالى فطمسنا أعينهم، وكان طمس الأعين من الملائكة بأمر الله، فلا يمتنع أن يكون تنزل الملائكة بأمر الله. وكذلك قوله والسماء بنيناها بأيد، وقال تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، وقوله تعالى فدمدم عليهم ربهم. كل ذلك المراد به فعل يظهر منه كذلك ها هنا. قيل هذا غلط، لأن تلك الآيات لم يقترن بها ما دل على أن المراد به نفس الذات، فالأمر فيها محتمل، فحمل على أفعاله. وأما ها هنا ففي سياق الخبر ما دل على أن المراد به الذات من الوجه الذي ذكرناه. فأما قوله في حديث أبي سعيد وأبي هريرة إذا ذهب ثلث الليل هبط، فالقول فيه كالقول في الرواية المشهورة نزل، وأن ذلك إخبار عن هبوط الذات ونزولها. وأما قوله في حديث أبي الدرداء تكرير هالكلمة فيه فيه حاولت اشمئز منه النفس، اللهم لك الحمد. هبوطه نفسه، هبوطه تعالى ونزوله نفسه، هبوط الذات. نعم. أحسن الله إليك. وأما قوله في حديث أبي الدرداء ينزل في الساعة الثانية جنة عدن وهي داره، ينزل في الساعة الثانية جنة عدن وهي داره ومسكنه، لا يسكنها معه إلا النبيون والصديقون والشهداء، فإنه غير ممتنع حمله على ظاهره، وأنه يجوز إطلاق القول بأن جنة عدن داره ومسكنه لا على وجه الحد والجهة، كما أطلقنا القول بالاستواء على العرش لا على وجه الجهة. وقد دل على صحته هذا الإطلاق. اللهم لك الحمد. نعم. وقد دل على صحة هذا الإطلاق قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فأخبر أنه في السماء. ولا يمتنع أيضا جواز إطلاق القول بأن الأنبياء والشهداء والصديقين سكان معه، ويشهد لذلك قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حدثنا أبو القاسم بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه معه على السرير. وأما قوله في حديث أبي الدرداء يمحو الله ما يشاء ويثبت، فليس ذلك على معنى تغيير حكم قد استقر، لكن على معنى تجديد كراماته ونعمه. ويأتي الكلام على هذا مستوفا في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهو مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد الله في عمره ويوسع عليه في رزقه فليتق الله وليصل رحمه. وما قوله في حديث أبي الدرداء وينزل في الساعة الثالثة وملائكته، فغير ممتنع حمله على ظاهره، ويشهد له قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقد امتنع قوم من إطلاق ذلك وقالوا قوله جنة عدن داره ومسكنه معناه دار كرامته ومثوبته، دار كرامته ومثوبته، وهذا غلط لوجهين: أحدهما أن جنة عدن لا تختص بكرامته ومثوبته لأن سائر الجنان كذلك، لأن سائر الجنان كذلك، والثاني أنه إن جاز تأويله على هذا جاز تأويل الاستواء على العرش على كرامته ومثوبته، وتأويل قوله لا يسكنها معه إلا الأنبياء والشهداء على أنهم معه بالنصرة والكرامة، وهذا غلط، لأن ذلك يسقط فائدة التخصيص بجنة عدن لأنه ناصرهم في غيرها، ولأن لفظة السكنى لا تستعمل في النصرة. وقد ذكر أبو بكر النقاش في كتاب الرسالة في قوله وجاء ربك والملك صفا صفا لو كان الجائي غيره لكان الجائي غير الملك، وحكي عن إسحاق ابن راهوية أنه قال سألني رجل من الجهمية أنه قال إذا نزل إلى السماء الدنيا يخلو منه العرش؟ قال فقلت يقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش؟ قال فسكت. قال فقلت إن قلت يقدر خصمت، وإن قلت لا يقدر كفرت، ولا أن تكون مخصوما خير من أن تكون كافرا. قال إسحاق وسألني رجل عن نزول الرب وما توهم الرجل عند ذلك، فقلت ما توهم عند قوله يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، فكيف توهمك عند النزول فيكون توهمك عند النزول مثل توهمك وجاء ربك؟ لا. وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا في كتاب التفسير في قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الله، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل إلا يأتي وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فقال اختلف في صفة إتيان الرب في قوله إلا أن يأتيهم الله، فقال بعضهم لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه من المجيء والإتيان والنزول، وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله أو من رسوله، فأما القول في صفات الله وأسمائه فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. وقال آخرون إتيان الله جل ذكره نظير ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى موضع وانتقاله من مكان إلى مكان. وقال آخرون معنى قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله معناه أمر الله، كما يقال قد خشينا أن يأتينا بنو أمية يراد به حكمهم. وقال آخرون معنى ذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه وعقابه، كما قال بل مكر الليل والنهار، وكما يقال قطع الوالي اللص أو ضربه وإنما قطعه أعوانه، وغلب أبو بكر الوجه الأول. أبي شك إن الوجه الأول هو الأقاويل هذه كلها أقول بها عدول وتأويل هذه النصوص، قال الأول أنه يجيء كيف شاء باختصار يجيء كيف شاء. يجيء كيف شاء ليس كمثله شيء وهو السميع نزوله ومجيئه لا يماثل مجيء الخلق ولا نزول المخلوقين، كما يقال مثل ذلك في سمعه وبصره وسائر صفاته. القول واحد إثبات ونفي التمثيل ونفي العلم الغيبي. نعم وروى في ذلك بإسناد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوفا، وذلك قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وروى بإسناد حديثا طويلا ذكرت بعضه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقفون موقفا واحدا يوم القيامة مقدار 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضي بينكم قد حصر عليكم ولا يقضي بينكم قد حصر عليكم فتبكون حتى ينقطع الدمع ثم تدمعون دما وتبكون حتى بلغ ذلك منكم الأذقان ويلجمكم فتضجون ثم تقولون من يشفع لنا على ربنا حتى يأتوني فإذا جاءوني خرجت حتى آتي الفحص. على ربنا ثم تقولون من يشفع لنا على ربنا. إلى قال أبو هريرة يا رسول الله ميت عزوه هنا لفظ للحديث قال إسناده ضعيف خرجه ابن جرير في تفسيره قال أخرجه ابن جرير في تفسيره ثم ساق إسناد ابن جرير أقول ثم ساق إسناد ابن جرير كله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب بن القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مطولا. قلت فيه جهالة الأنصار وضعف يزيد بن أبي زياد وإسماعيل بن رافع المدني. هذا من جهة الإسناد ومن جهة المتن أيضا. نعم. صلى الله عليه. قال أبو هريرة: يا رسول الله، ما الفحص؟ قال: قدام العرش فأخر ساجدا. وذكر الخبر إلى أن قال: فيقول: قد شفعتك، فأنصرف حتى أقف مع الناس، فبينا نحن وقوف سمعنا حسا من السماء شديدا فهالنا، فنزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض من الجن والإنس، فنزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض من الجن والإنس، حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض لنورهم، فقلنا: أفيكم ربنا؟ فقالوا: لا، وهو آت. وذكر الخبر إلى أن قال: ثم ينزل أهل السماوات على قدر ذلك من التضعيف، حتى نزل الجبار تعالى ذكره في ظلل من الغمام والملائكة، ولهم زجل من تسبيحهم، فينزل ربنا تبارك وتعالى يحمل عرشه يومئذ ثمانية، وهم اليوم أربعة، أقدامهم على تخوم الأرض السفلى، والسماوات إلى حجزهم، والعرش على مناكبهم. فوضع الله عز وجل عرشه حيث شاء من الأرض، ثم ينادي نداء يسمع الخلائق. وذكر الخبر. قال أبو بكر: وبمثل ذلك روي الخبر عن جماعة من الصحابة والتابعين، ويؤكد صحة هذا، وأن المراد بالإتيان والمجيء الذات، قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فلما قصد إتيان الآيات صرح بذكرها. انتهى. أحسن الله. جزاك الله خير. أقول: فيها غرائب وعجائب، أقولها الكتاب واحد. نعم. من بعد؟ ما يسلمك. داره ومسكنه. لا إله إلا الله. الله أعلم. أما إضافتها إليه فما قال سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، ها، فادخلي في عبادي وادخلي جنة. هي جنته، هو خالقها ومالكها، وهو الذي يسكنها من شاء من عباده. هذا لا إشكال فيه، إنما لفظ منه يسكنه. قد يتعول بنحو ما قبل داره مسكنه. الدار والمسكن معناهما متقارب، فيمكن إجراء اللفظتين على إضافة التشريف. ومن المعلوم أنه ليس المراد أنه تعالى يكون في الجنة تحويه، ولا يمتنع أن وأن يكون منه قرب، وأن يكون منه نزول، كما نقول أنه ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. يعني فلا يعني كل ما أشكل يجب إجراءه وفهمه على الوجه الذي لا يستلزم نقصا في حقه سبحانه وتعالى. وشأنه تعالى عظيم، شأنه عظيم لا يقاس بخلقه، منه ما يقول أهل السنة إنه ينزل كيف شاء ولا يلزم منه، ولا يلزم منه ما يلزم في حق المخلوق. نزوله تعالى لا يلزم منه أنه يكون بكذا وبكذا، تفريغ مكان وخلو، ولهذا تنازعوا في خلو العرش. والواجب الإمساك، أو بل رجح ابن تيمية القول بأنه لا يخلو منه العرش، فهو ينزل كيف شاء، ولا نقول أنه ينزل يلزم منه مثل ما يلزم من نزول المخلوق من مكان من المكان العالي إلى ما دونه. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.